الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. بتوفيق الله جل وعلا أننا ما زلنا في قراءة الكتاب شرح ثلاث أصول الشيخ سالم مجد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشرح الذي نقرأ فيه شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السابع من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر 12 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف واليوم الآخر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال بعد ذلك واليوم الآخر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو رب القرص، الإيمان باليوم الآخر، أي الإيمان بيوم القيامة. وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن هذا العبد ويؤمن بغير شك بأن تم يوما يعود الناس إليه يبعثون فيه وإليه ويحاسبون فيه، وأن كل إنسان يجزي بما فعل، لأن الأمر ليس منتهيا بالموت، بل ثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم بالمظلوم، ويحاسب الناس على أعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى: أوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذا آمن بهذا القدر وأن هناك يوما سيكون وأنه سيبعث من جديد، فإنه قد حقق هذا الركن. طيب، يعني يؤمن إيمان إجماليا باليوم الآخر، أنه حقيقة يوم لا ريب فيه، أن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ولا يجوز أن يكون شاك، يمكن احتمال أن في قيامة، هذا ما يصلح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فربنا يقول لا ريب فيه. كيف يأتي العبد يقول فيه ريب، احتمال في قيامة، احتمال ما فيه؟ هذا كلام المشركين، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يخصون. فيقول إيش؟ وما نحن بمستيقنين. أما المؤمن فمستيقن، عنده يقين بأن الله يبعث من في القبور، أن الله يقوم القيامة، أن الله يحاسب العباد يوم القيامة على أعمال. وهذه من مسائل الجاهلية المشهورة، وهو كفرهم، أو وهو كفرهم بأن إيش؟ بأن لا قيامة. وقد ذكر الله كثيرا في كتابه، يقول: هيهات هيهات لما توعدون. يقول: أئذا كنا عظاما نخرة، قالت كذا كرة خاسرة. يقول: أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. يقول: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فأتوا بآبائنا الأولين. فهم يشكون وينكرون. لما كان الأمر كذلك جاءت الأدلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة ومتكررة لإثبات يوم القيامة، فهو ركن عظيم، ركن عظيم، حتى أن الله عز تارة يذكره مع الإيمان بالله. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكر الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر، يوم القيامة، الأعلام دائما العلم يدل على المسمى، وقال فلان المقصود علامة، علم على الشخص الفلان، هذا اسمه مصطفى، هذا اسمه منصور، هذا اسمه مثلا فيصل، وهكذا. لكن اسماء الله عز وجل كلها يا إخوان أعلام وأوصاف، ليس لله اسم إلا هو يدل على صفة. اسم الرحمن فهو ذو رحمة ويرحم، اسم العليم ذو علم ويعلم، اسم القوي ذو قوة، اسم القدير ذو قدرة. ما في اسم الله عز وجل ما يدل على صفة، كل أسماء الله أعلام وأوصاف. كذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف. كذلك أسماء القرآن، أسماء القرآن أعلام وأوصاف. والقرآن كلام الله صفته، بما أن القرآن كلام الله وصفته، إذن أسماء القرآن أيضا أعلام وأوصاف، فهو التنزيل، فهو القرآن، فهو الفرقان. فما سمى الله على كتابه باسم إلا فهو صفة في هذا الكتاب، مجيد، عظيم، كريم، الكتاب، القرآن، الفرقان، كل أسماء. الذي يريد أصل إليه وكذلك أسماء يوم القيامة، إيش تعتبر؟ ها؟ أعلام ها؟ وصفات. ما سمى الله على يوم القيامة باسم اليوم الآخر، يوم التغابن، يوم الحشر، يوم البعث، يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الخلود، ها؟ يوم الخروج. كل أسماء يوم القيامة هي عبارة عن أسماء أعلام وأوصاف. اليوم الآخر سمى اليوم الآخر لأنه آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها يوم القيامة، آخر أيام الدنيا يكون بعده اليوم الآخر، ما بعده يوم من أيام الدنيا. قيامة تقام فيه الموازين ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يوم الحساب، يوم الدين، يوم الجزاء، حاقة، الواقعة، صاخة، طامة، كل أسماء القيامة دالة على صفات، على حوادث تقع فيه. يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما هو من علامات يوم القيامة، يعني علامة الصورة والكبرى والإرهاصات التي تكون قبل القيامة، أيضا هذا الإيمان بها داخل في الإيمان باليوم الآخر. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعم القبر وفتنة القبر وكل ما جاء من الكتاب والسنة عن القبر وعن البرزخ، الإيمان به داخل بإيش؟ بالإيمان باليوم باليوم الآخر. والواجب على المسلم، على المؤمن، أن يؤمن إيمانا إجماليا بحقيقة هذه الحقائق التي ذكرت في الكتاب والسنة، وإذا علم منها شيء بالتفصيل علم أن في بعض التفصيلات، في صراط، في حوض، في مثلا شفاعة، في الموت يؤتى بها صوت كبش، ما علم منه التفصيلات يجب عليه أن يؤمن بالتفصيلات إذا ثبت له أن هذا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة ومن أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة من الإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط، والإيمان بأحوال الناس في الأعصاب، أحوال الناس بعد أن يجوزوا الصراط، أعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وما يكون بعد أن يجوز الصراط، ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك، وأحوال الظلمة والجسر. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من سمعها في النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل تم حوض أم لا، لا أدري هل تم ميزان أم لا ونحو ذلك، يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن وبالسنة. أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخر، طيب، في كثير من أحداث يوم القيامة ثبتت بالسنة، والمعتزلة ينكرون ما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الآحاد، يقولون زورا وبهتانا أن أحاديث آحاد لا تثبت فيها عقيدة، وهذا كلام باطل، بدعة، ما أحدث الله من سلطان. ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه إيش؟ متواتر وآحاد. ثبت قاله الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به. لو جاء رجل واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بخبر في العقيدة وهو ثقة صدقونه ويعتقدون يؤمنوا به، ما قلت واحد اذهب حتى يأتي معك 10 ولا 100 ولا 5، لا، ما يكون ذلك. حتى ابتدع البدع، هذه البدعة، فقالوا أحد لا تثبت به عقيدة. فمثلا تجدهم ينكرون مثلا الصراط لأنه ثبت بالسنة، أي صراط؟ المضروب على ظهرين جهنم، وهذا إلى اليوم ينكره الباضية وهم على عقيدة الاعتزال في كثير من جوانبها. كذلك ينكرون مثلا عذاب القبر، نعيم القبر، فتنة القبر، لأن هذا ثابت في السنة. كذلك ينكرون الحوض، ينكرون الحوض. طبعا من الأحداث الكبيرة اللي تحصل يوم القيامة حوض وميزان والصراط، ترتيبها حوض ميزان صراط حتى تحفظها بشكل أسهل. حمص مشهورة، مدينة حمص في بلاد الشام، ها حمص، الحاء حوض، والميم ميزان، الصاد صراط، حوض ها ميزان صراط. هاي ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب عليك إذا ثبت لك أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وتعتقد. لو أن الشخص ما يعرف الحوض ولا سمع مثلا بالميزان أو تفصيلات في الميزان، كان يكون له كفتان وإلى آخره، فهذا يكفي أنه يؤمن بأن في يوم قيامة وحساب. لكن إذا علم ووقف على الدليل لا يجوز حينئذ أن يكذبه وأن ينكره. واضح؟ طيب، بالنسبة للإباضية تكلمنا عليهم الدرس الماضي وقلنا أنهم ينكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعضهم عقب على كلامي. طبعا اليوم واحد يقول كلمة هنا تنتشر في العالم، فقال والعياذ بالله، قال هذا يكذب ويفترع على الإباضية. الإباضية لا ينكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهتم؟ طيب، الذي ينكر جملة عظيمة وكبيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت بعض الأحاديث، ألا يصدق عليه أنه ينكر الأحاديث؟ يصدق عليه ولا يصدق؟ يعني ليس بالضرورة أنه لازم يكفر بالسنة كلها وينكر الأحاديث كلها حتى يصدق عليه أنه ينكر الأحاديث أو أنه يرد الأحاديث، لكنهم هكذا يشغبون على صغارهم وأتباعهم ويشوشون على عامة أهل السنة. هذا الشيخ يكذب، نحن لا ننكر الأحاديث. طيب أنتم تنكرون جانبا كبيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا الإنكار كفيل لأن يصدر عليكم أنكم تنكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدليل يقول الله عز وجل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. طيب الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب إيش يعتبر؟ كافر. الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب كافر. الذي يؤمن ببعض الرسل وينكر بعض الرسل ها كافر. ليس بالضرورة أن ينكر كل الرسل حتى يكون كافرا. اليهود والنصارى، من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولو آمن برسالة موسى وعيسى، انتبهتم؟ إذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عامة الأحاديث، يعني الكثرة السواد الأعظم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، بل أن الأحاديث المتواترة معدودة ربما تبلغ عدد الأصابع اليدين، بقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحد. والمتواتر ما نقله جمع عن جمع، والأحاد ما لم يبلغ درجة التواتر. ثم انظر إلى هؤلاء الذين يقولون أحاد لا تثبت بعقيدة، وريحوا أنفسهم، أحاد لا تثبت بعقيدة، ونسفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة المسلمين، نسفوها بكلمة أحاد لا تثبت بعقيدة. هذه كلمة باطلة، وأرجو من يعني شاء الله له الهداية من الإباضية وكان صادقا فليتفكر بهذه النقطة، هذه المسألة الآن، وهي ما هو حد التواتر؟ ما هو حد التواتر حتى نقول هذا أحاد وهذا متواتر؟ استمع يا إباضي لتعرف بطلان عقيدة الإباضية لعل الله يهديك. ما هو حد التواتر؟ متى يقال هذا متواتر وهذا ليس بالمتواتر؟ علشان حتى نعرف إيش ها نأخذ به بالعقيدة أو لا نأخذ به بالعقيدة. ما هو حد التواتر؟ ما رواه جمع عن جمع؟ طيب الجمع هذا كم؟ خل نبدأ، فليقال مثلا ما رواه 50 عن 50 عن 50 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون متواتر. طيب إذا رواه 49 فهل هو متواتر ولا لا؟ ما في جواب ولا خليلكم هذا الكبير يعرف يجاوب على السؤال هذا. شد الخليلي هذا الكبير مفتي عمان مفتي العباضية ما يستطيع جواب على السؤال، لأن ما في دليل عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد المتواتر. إذا قال 50 عن 50 قل طيب 49 هذا متواتر ولا لا؟ متواتر. طيب 48 ها متواتر، 48 حول 50 انزل معه 47 46 متى إلى متى؟ أربع ما رواه 40 صحابي فهو متواتر، إذا رواه 39 متواتر ولا لا؟ فقل ما كل ما قال نعم متواتر 9 انزل له واحد، انزل له واحد. افرض وصل 10 قال ما رواه 10 عن 10 عن 10 فهو متواتر. طيب إذا رواه 9 إن قال لا ما هو متواتر، مش دليل، ما الدليل على أن 10 متواتر والتسعة ليس متواتر؟ إن قال 50 متواتر والتسعة 40 غير متواتر، قل ما الدليل؟ لا ونريد دليل متواتر يدل على إيش؟ على حد التواتر. ما نرضى، ائتنا يا خليلي يا مفتي عمان يا مفتي العباضية بدليل متواتر يدل على حد التواتر حتى تؤمن بالشفاعة أو بالصراط أو بالحوض أو بالميزان أو بعذاب القبر أو نعيم القبر أو إلى آخره. نريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. ما في ما في ما في، هذا أمر. أمر ثاني هو يقول أن الدليل الأحاد لا تثبت به عقيدة. نريد دليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تثبت به عقيدة. قولكم الأحاد لا تثبت بعقيدة هذا كلام في العقيدة صح؟ نريد أن نطبق هاي العقيدة على أول عقيدة على عقيدتكم. ائتني بدليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تقبل فيه عقيدة، حتى استدلالاتهم التي تستدلون بها تجد إيش؟ أحاد. يستدلون بأدلة أحاد على أن بعض الحوادث على أن الأحاد لا تثبت بعقيدة. لا نقول لا لا، نريد دليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تثبت بعقيدة. ما يستطيع. فإذا أتى بدليل وقال هذا متواتر نقول له السؤال الأول ما هو حد التواتر؟ لا، ونريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. عقيدة باطلة، والله عقيدة باطلة. ما أنزل الله بهم السلطان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آحاد 1 و2 إلى اليمن وإلى البحرين وإلى وإلى صح، يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى الشريعة دون العقيدة، ولا إلى الدين بعقيدته وشريعته؟ ها، إلى الدين بعقيدته وشريعته. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا معاذ 1 يذهب إلى اليمن ما تثبت بعقيدة، يا معاذ علمهم الشريعة لا تعلم العقيدة لأن الآحاد ما تثبت. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ابدا، ما في. شوف يعني انظروا كيف نسفوا العقيده هؤلاء اهل البدع بحجه واهيه ضعيفه بل عليله بل ميته، وهو قولهم ان حديث الاحاد لا تثبت عقيده. انتبهتم؟ فلا شك ان هؤلاء على باطل، ولو ان الانسان تفكر قليلا لتبين بطلان كلامهم. يكفي انهم ينهزمون ولا يجدون جوابا يسعفهم. العقيدة ما تثبت بحديث أحد، ومذهبهم قائم على مسند الربيع، ما في سند لا أحد ولا متواتر بلا سند. يعني تفتح الكتاب قال فلان، طيب من أين سند هذا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ونريد إيش؟ نريد سند متواتر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعترف بكتابكم هذا الموضوع. وإذاكم كثير من الأحكام يضطرون يأخذون أحاديث أهل السنة لأنه كله 600 حديث وبدون سند، ثم يأتون لحديث السنة حديث السنة بالأسانيد الصحيحة بخاري ومسلم، هذا خالف العقل وهذا خالف القرآن وهذا ليس بمتواتر وهذا لا تثبت بعقيدة. إيش علاقتكم أنتم بهذه الأحاديث وأنتم أصلا لا تؤمنون بها؟ ترى يا أخواني استمعوا هذا واحفظوه جيدا، عامة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي بلغت الأمة أحد، قليل منها متواتر. طيب القرآن كله متواتر، نقله أمة عن أمة عن أمة، ماذا يفعلون بالقرآن؟ يقولون مجاز، كل ما جاءتهم آية في اثبات صفات الله؟ قالوا مجاز مجاز مجاز مجاز. فنسفوا ايات الصفات بالقران منقول بالتواتر، قالوا عنه مجاز. ونسفوا احاديث الصفات واحاديث في العقيده في السنه بحجه انها احاد. يعني النتيجه يريدون ان يعتقدوا ما في اهوائهم، لذلك سموا اهل الاهواء، ما يستدلوا لا على كتاب ولا على السنه. الحمد لله ذي عافانا. واما اهل السنه تجد مذهبهم مستقيما، تجدهم مضطردين فيما يقولون. نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا اسانيد. اما اهل البدع والله مثل اليهود والنصارى، قد انقطعت اسانيدهم عن انبيائهم. ولنعلم بان ما في ولا سند من اسانيد الرافضه للقران الى النبي عليه الصلاه والسلام، ما في ولا سند، لا يوجد عندهم سند للقران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجالهم اللي هم يعتمدوا عليه، لا يوجد. فالحمد لله ذي عافانا، الحمد لله ذي عافانا، الحمد لله. كما كان يقول الإمام أحمد قال الحمد لله على نعمة الإسلام، يقول والسنة. الحمد لله الله جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل السنة، والحمد لله اللي أبعد عنا جل وعلا عقائد أهل الأهواء. يقول أحد وإلا بأحاديثهم بلا سند ولا حتى أحد، وأتباعهم ما يعرفون هذا الشيء مساكين، يظن أن الخلاف بين أهل السنة والإباضية ولا بين أهل السنة والرافضة أنك في الصلاة تضع يديك على الصدر ولا تسدل يديك، حسبالهم هذا هو الفرق. لا لا لا، الفرق كبير، نسأل الله العافية. طيب، أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخر فيؤمن بأن ثم يوما يعود فيه الناس فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فلو سألت أحدا وقلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه ويحاسب الناس وفيه أهوال، وسكت. فهو بهذا حقق ركن وهو الإيمان باليوم الآخر. إذا سألته هل تؤمن بالحوض؟ قال ما الحوض؟ أنا ما أعرف هذا الحوض. وإذا سألته هل تؤمن بالميزان؟ قال أنا ما أعرف. فإنه يعرف بالنصوص الدالة على ذلك، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه. الركن السادس، قال وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد ويؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت بخلق الله وقد سبق به قدر، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك. وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. والإيمان بالقدر، الإيمان الواجب يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الدرجة الأولى العلم السابق، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وبتفصيلاتها، هذا العلم السابق كما قال عز وجل في آخر سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقال عز وجل في آية سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبين الله عز وجل أن علمه بالأشياء السابق وأنه يعلم كل شيء الكليات والجزئيات الأمور الجلية وتفاصيل الأمور، هذا العلم الأول. وهذا العلم لم يزل الله عز وجل عالما به، علمه عز وجل بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه علمه بها أول ليس له بداية. الدرجة الثانية الكتابة أن يؤمن العبد أن الله عز وجل كتب من خلق عامرهم كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ كما قال عز وجل ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فأثبت أنه في كتاب وقال الله عز وجل وكل صغير وكبير مستطر قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ وقال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير بين أن كل شيء إنما هو في كتاب وهذا قد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئة الله عز وجل نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله عز وجل إلا وقد شاءه الله عز وجل وقد أراده الله عز وجل كونه سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين سواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر الكافرين فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية لأن المشيئة لا تنقسم إنما الذي ينقسم الإرادة ومشيئة الله إذا وفقت يعنى بها الإرادة الكونية الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية فأما المشيئة فهي مشيئة الله عز وجل في كونه هذه الدرجة الأولى تواكب وقوع المقدر فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله عز وجل إلا وهذا الشيء قد شاءه الله عز وجل الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء فكل شيء مخلوق والله عز وجل خالقه أعمال العباد أحوال العباد السماوات والأرض من في السماوات ومن في الأرض ما في السماوات وما في الأرض الجميع خلقه الله فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله عز وجل وخلق الله وخلق الله عز وجل ذلك الشيء طاعة المطيعين خلقها الله عز وجل عصيان العاصين خلقه الله عز وجل فإذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيئا إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له وإذا لم يشاءه ولو أراده العبد لم يقع كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ومرتبة الخلق عامة إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي مرتبة قبل وقوع المقدر العلم الأزلي العلم الأول والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منه الفعل فيتوجه العبد إلى الفعل ويحصل منه الفعل لكن لا يحصل منه إلا بعد أن يشاء الله عز وجل ذلك من العبد وإلا بعد أن يخلق الله عز وجل ذلك الفعل من العبد والفعل فعل العبد حقيقة لكن الخالق لهذا الفعل هو الله عز وجل لأن الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة والإرادة والقدرة قد خلقها الله عز وجل فالله عز وجل خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب في القدر وبهذا البيان أيضا تتضح أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، والقدر ركن من أركان الإيمان والركن السادس. والقدر كما بينه العلم بعدما استقرأ الكتاب والسنة له مرتبتان، كمرتبة مرتبتان، ولكل مرتبة أو في كل مرتبة درجتان. المرتبة الأولى فيها درجتان، درجة الأولى الكتابة، درجة الثانية درجة الأولى العلم، درجة الثانية الكتابة. المرتبة الثانية فيها درجتان، المشيئة الخلق، ترتيبها هكذا: علم، كتابة، مشيئة، خلق. العلم سبق كل شيء، لأن الله عز يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فعلم الله عز وجل ما سيكون حتى من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، الله بكل شيء عليم. فخلق القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلائق، جرى القلم، قال يا رب وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كان يوم القيامة. كتب، حتى أنه كتب ماذا؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم، وأسماء أهل النار وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم. هذا قبل أن يخلق الله عز وجل، ولذلك المرتبة الأولى يقال عنها أنها قبل أن يخلق الله المخلوقات وفق علمه، لأنه يعلم، فكتب لأنه يعلم ماذا سيحصل، يعلم في المستقبل، يعلم الغيب. طيب، بعد ذلك شاء الله أن يخلق هذه الخلائق، ومشيئته تامة، إنما أمره إذا أراد الشيء يقول كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شاء الله أن يخلق الخلائق، وهذه إيش؟ الدرجة الأولى من المرتبة الثانية، مشيئة الله، وهي مشيئة نافذة لا ترد. طيب، ثم خلق الله عز وجل، شاء فخلق. خلق ماذا؟ خلق كل مخلوق، فما من مخلوق إلا والله خالقه، ولو لم نقل ذلك للزم أن يكون هناك غير الله يخلق، ولا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. حتى أنه جل وعلا خلق ماذا؟ خلق العباد وخلق أفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعال العباد، لا كما تقول المعتزلة بأن العبد يخلق فعل نفسه. إذا كان العبد يخلق صار هذا الشرك بالربوبية، الخالق هو الله عز وجل. خلق ماذا؟ خلق كل مخلوق، خلق العباد وخلق أفعاله، خلق السماوات والأرض وما بينهما، فما من مخلوق إلا والله خالقه، وكل من سوى الله من الموجودات فهو مخلوق، والله عز وجل هو الخالق. نحن أهل السنة، نحن المسلمون أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه المرتبتين أو بهاتين المرتبتين، وكل مرتبة فيها درجتان. نؤمن بأن الله عز وجل سبق علمه لكل شيء، وأنه كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم شاء أن يخلق ثم خلق. طيب، غلاة الجهمية ينفون أن الله عز وجل، أو غلاة المعتزلة ينفون بأن الله يعلم، والله ما يعلم. والشافعي يقول ناظروهم، ناظر المعتزلة أو القدرية، قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا بأن الله يعلم خصموا، انتهى الأمر بالنقاش معهم، ما دام تؤمن بأن الله يعلم إذن ما صار شيء إلا بمشيئة، لأنه يعلم بأنه سيكون كذا وكذا، وشاء أنه عالم جل وعلا. فإن أنكروا قال لا، الله ما يعلم، ما يعلم والعياذ بالله. قال كفروا، كيف ما يعلم؟ يعني هل الله عز وجل كالمخلوق يتفاجأ بالشيء ما يدري فجأة صار شيء أمامه؟ هذا كفر. إن تجرأ وصرع وقال الله لا يعلم كفر، وإن قال لا أنا معك الله يعلم، منذ أن يقول الله يعلم خصم. قل طيب، بما أن الله يعلم بأن فلان سيكفر، يعلم إذن لماذا شاء له أن يخلق كافرا ما دام يعلم، بما أنه يعلم بأنه سيكفر وشاء أن يخلقه ووجد في الدنيا وهو كافر وهو عالم بأنه سيكفر، إذن هذا إيش؟ هو عالم رب العالم، ها؟ إذن هذا بمشيئته أو ليس بمشيئته؟ بدليل أنه يعلم أنه سيكفر، لو ما شاء هو يعلم أنه يكفر كان منعه، كان ما خلقه، لكن هو يعلم. وإذا كل ما كتبه الله عز وجل علمه قبل أن يكتبه، وكتبه قبل أن يشاءه، وشاءه ثم خلقه. المشكلة عند هؤلاء أنه ما فرقوا بين ماذا وماذا، بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، هذا الإشكال عندهم. فيقول يعني رب العالمين يشاء للكافر أن يكفر ثم إذا كفر يدخله جهنم خالد مخلدا فيها، هذا حاول اقتنع فيه ما اقتنعت. المعتزل يقول ما دام رب العالمين يعلم بأنه سيكفر ثم يشاء له الكفر ثم يخلقه كافرا ثم يدخل جهنم، رب العالمين يحرم الفساد، يحرم الزنا، يحرم اللواط، ويعرف بأن فلان سيزني، يعلم بأنه سيزني ويشاء له أن يزني ثم يحاسبه، بعيدة هذه. شوف، لكن أهل السنة هذا عندهم ما في أشكال أبدا، لأن يؤمنوا بأن الله عز وجل له إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن الحساب والثواب والعقاب هو إيش أخوان؟ ها، بما شرع، يحاسب على ما شرع له لا بما شاء له وقدر عليه كونا، هنا الحساب على ما شرع. ولذلك أنت يا عبد الله شوف المختصر هذا المفيد ينفعك الله به يزيل هذا الإشكال كله، أنت يا عبد الله مطالب أن تسأل عما تفعل لا عما يفعل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسأل عن ماذا؟ عما يفعلون. أنت لا تبحث لماذا الله أراد ولماذا الله خلق ولماذا الله شاء ولماذا ولماذا، هذا كما يقال في لهجتنا العامية مو شغلك، هذا ليس شأنك، أنت مسؤول عما تعمل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلهم ميسر لم خلق له، يسألون ماذا نعمل يا رسول الله؟ كيف الصلاة يا رسول الله؟ دلني يا رسول الله، أخبرني يا رسول الله، أي العمل أفضل يا رسول الله، أي الصدقة خير؟ صح، كل سألتهم أين يا إخوان؟ ماذا نعمل، يعني ماذا شرع الله لنا؟ السؤال عن المشروع لا عن مشيئة الله عز وجل. شاء الله ما شاء، أنت لا يمكن أن تدرك لماذا شاء الله وكذا ولماذا شاء الله وكذا، أنت ربما تجد مخلوقا مثلك ما تعرف مشيئته، لماذا فعل كذا ولماذا تصرف كذا وليش قال الكلمة هذه ولماذا سكت هالمرة ولماذا قبل المرة أنكر ولماذا المرة غضب ولماذا. هل تستطيع تحيط شخص واحد؟ والله لو ابنك لو زوجتك ما تعرف تعلل كل فعل كل حركة كل سكون كل غضب كل لماذا بتسمع؟ ليه ماذا بتسمع؟ يمكن بتسمع استهزاء، يمكن إعجابا، يمكن مجاملة، يمكن وكل واحد يروح لماذا ابتسم، لماذا قال، لماذا ما أدرك المخلوقين، كيف أريد أن أدرك رب العالمين؟ لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ من أنت حتى تدرك رب العالمين؟ من؟ هل أستطيع أحد؟ ما في أحد يستطيع. لا تتعب نفسك، لو بحثت لماذا لماذا لماذا في حق الله عز وجل، فيما يفعل، فيما أمر، فيما خلق، فيما شاء، لرجع ذهنك خاصا وهو حسين، ما تستطيع أصلا. أين أبحث؟ ماذا أمرني الله به؟ عن ماذا نهى الله عز وجل؟ ما الواجب؟ ما المستحب؟ ما هي السنة؟ حرام ولا حلال؟ هذا مجال بحثك. فأين البحث يا أخوان؟ فيما نفعل لا فيما يفعل. من هو؟ الله عز وجل. لا يسأل عما يفعل رب العالمين، ما يسأل، من يسأله أصلا؟ يعني لو أن شخصا ما اعتدى على طفل عمره يوم وقتله يسأل عن ذلك أو لا؟ كلا يوم عمره نص ساعة طلع من بطن أمه راح واحد قتله يسأل عنه ولا يسأل؟ طفل واحد يعني شنو شهادات شو متعوب عليه هذا طفل؟ لا والله لو جنين في بطن أمه ضرب واحد يسأل عنه في الدنيا وفي الآخر يحاسب شرعا وعقلا وعرفا. شلون تقتل نفسا واحدة بغير حق؟ صح. بينما رب العالمين يرسل صواعق زلازل فيضانات هزات أرضية تروح مدن تروح دول أعاصير يخرج الماء على اليابس يغرق من يغرق ها يهلك من يهلك يحترق من يحترق، من يسأله لماذا أرسل صاعقة أو زلزالا أو بركانا؟ ها الطفل واحد يسأل عنه الإنسان لو اعتدى عليه. طيب رب العالمين أرسل هزات أرضية مش طفل ها بالآلاف بعشرات الآلاف، من يسأله؟ ما أحد يسأل، ما يسأل. أنت لو أحرقت لك ورقة ورقة نقد خليها نقد عشان لها قيمة، الناس للاموك عقلا وشرعا وعرفا، ليش تحرق العشر دانير والعشر دينار؟ مجنون صح؟ تسأل وتلام. لكن رب العالمين لو أرسل صاعقة وأحرق غابة كاملة، من يسأله؟ ها من يسأله؟ من الذي يسأل الله عز وجل؟ الملائكة قالوا استفسارا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ ما تعلم. الملائكة قالوا لا علم لنا، الله أعلم لماذا أرسل، لماذا؟ قد أنت تظهر لك بعض الحكم، رب العالمين يبتلي، رب العالمين يختبر، قد يبتلي الله عبدا بمرض بمصيبة بفقد الأولاد بفقد المال بفقد السمع البصر حتى يرفعه الله درجة ما كان ليصلها، هذه لو بيصلها ما يصلها إلا بهذا البلاء، فيبتلي الله ببلاء عظيم قوي حتى يصل الدرجة هذه. وإذاك أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. إيش معنى أن قد يتبادر ذهن الإنسان يقول يعني نبي وكل ما زاد دينه صلابة، يعني قد يقول الإنسان قد يقول يفترض أنه يكرم أكثر مش يأتي بلاء أعظم، يعني مستقيم نبي ولا رسول ويأتي بلاء أعظم، المفروض تأتي مكافأة أكبر. نعم هذه المكافأة، لأن إذا ابتلي ببلاء عظيم وصبر بلغ تلك الدرجة اللي ما يصل الواحد إلا بالصبر، درجة الشهداء من يصلها؟ الذي يقتل في سبيل الله، ما راح يصل الدرجة هذه إلا إذا قتل في سبيل الله، فيسلط عليه فيأتي كافر يأتي ملحد يأتي ظالم فيقتله في سبيل الله فيبلغ درجة الشهداء، ما كان ليصل. لو قلت أنا أريد أختبرك في الرياضيات أقول لك 2+2 طالعني بنظرة غريبة تقول شنو السؤال، شايفني طفل أنا عندك 2+2 أعطني سؤال أقوى صح؟ بما أنك تريد أعطيك مستوى أكبر علشان 2+2 روح شوف طفل أنا عندك. طب الدجاجة كم رجل عندها مصطفى؟ المفروض ما تجاوب تقول شنو السؤال هذا، يعني رجال خريج ممرض تقول الدجاجة كم رجل عندها؟ هذا يسأل واحد عمره 2.5 صح ولا؟ فلماذا يعطى الواحد اختبار أكبر؟ ما في شيء اسمه مستويات، لما تدخل أنت بأي مكان يقول أي مستوى أنت، لو بتدخل سباحة ولا لغة ولا دورة ولا أي مستوى، اللي بتخلي ترجع عشان أحفظ القرآن شو قلت أي مستوى تبي، اللي كل سنة 4 أجزاء 5 أجزاء ولا اللي كل سنة 10 أجزاء حسب مستواك. إذا مستواك عالي يعطونك الأسئلة أكبر والكمية الحفظ أكبر لأنك مستواك أكبر، النبي مستوى أكبر فيأتيه الاختبار ها مستوى يليق به، فإذا صار في دينه شدة يعطي مستوى أكبر الاختبار يصبر فيصل درجة. ولذلك آل شوف مسابقات مثل مسابقة حفظ القرآن، يقولك مستوى الأول حفظ السورة الفلانية الجائزة 100 دينار، مستوى الثاني حفظ جزئين الجائزة 300 دينار، المستوى الثالث الجائزة 500 دينار. لكن كم كل ما صارت الجائزة أقوى كل ما كان الاختبار عدد الأجزاء أكبر، صح؟ في مكافأة عظيمة للأنبياء للصابرين للشهداء، فيعطون إيش أخوان الاختبار أقوى أكبر. هنا تبين لنا لماذا كلما صار في دينه صلابة كلما زيد في الابتلاء، يعني كلما زيد رفع له في مستوى الاختبار، لأنه أصلا هو مستوى أكبر فيعطى اختبار أكبر. عرفتم لماذا يعطى اختبار أكبر؟ لأنه أصلا مستوى أكبر. وإذا كان سأل لو أراد مثلا طفل صغير ما شاء الله حافظ قل والله واحد سمحه، حافظ الفاتحة سمحه، لكن في واحد حافظ 10 قراءات حتى الشاذ حتى كذا، هذا يختبر باختبار أكبر. وين هذا لهذا؟ صح. فكل واحد مستوى، الأنبياء كل واحد مستوى، المؤمنون كل واحد مستوى. فإذا زيد في الإيمان زيد صلابة في دينه يأتي الاختبار أكبر. الله له حكمة، قد ندرك شيء يسير مما علمنا الله بعد، ونجهل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن أين بحثنا يا أخوان؟ فيما نفعل ولا فيما يفعل جل وعلا؟ فيما نفعل. هذا الذي نفعله ومطالبون نحن به يسمى إيش يا أخوان؟ إرادة الله الشرعية، أراده منا شرعا أن نصلي، أن نصوم، أن نستقيم، أن نتوب، أن نستغفر، أن نحج، أن نعتمر، هذا أراده الله شرعا، شرعه لنا. الأمر الثاني اللي ما نبحث فيه هذا أراده الله كونا، الذي يسمى المشيئة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا ما لنا علاقة نحن نسأل لماذا ولماذا، هذا مما يفعله الله، لا يسأل عن ما يفعل، وهم يسألون عن ما يفعلون مما كلفوا به. فنحن إذا آمنا بحمد الله عز وجل بأن لله عز وجل إرادتين، إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى ما أمر به شرعا، استرحنا وفهمنا جيدا، ما نستشكل شيئا أبدا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ميزة هذه الإرادة الكونية اللي اسمها المشيئة أنها لا تتخلف، تتحقق كما شاء الله. احفظها، الكونية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه ميزتها، تقع كما شاء الله أبدا، لا تتأخر ولا تتقدم، كما شاء الله. طيب، هذه ميزتها. ميزة الإرادة الشرعية لا يشرع الله شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه. يعني شرع الصلاة يحب الصلاة ويرضاها من عباده، شرع الشكر أن يشكروا، الله يحب الشكر وأمر به ويرضى، وإن تشكروا يرضه لكم، شرع الوضوء يحب الوضوء ويرضاه من عبده، شرع الصيام كذلك، شرع الحج كذلك، لا يشرع شيئا إلا هو يحبه. لكن هل بالضرورة أن يتحقق؟ رب العالمين يحب من عباده التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هل بالضرورة كل الناس يتوبون ولا منهم من يتوب وأكثرهم من لا يتوب؟ جواب أول الثاني، لكن التوبة يحبها ولا يحبها؟ من الضروري يكون يحبها ولا ما شرعها. لا يشرع إلا ما يحب، لكن ليس بالضرورة أن الناس يمتثلون ما يحب ما شرع لهم، منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل، أكثرهم لا يمتثل، لكن حيث هو مأمور به العباد فما أمر الله به إلا وهو يحبه ويرضاه من العباد. طيب، نأتي إلى ما شاء الله اللي هو أراده كونا، ليس بالضرورة يكون محبوبا لله، لأن لو كان محبوبا لله لصار هذا من نوع إيش؟ المراد شرعا، لا لا، لكن بالضرورة أنه إيش؟ بما أنه شاء الله أراده كونا، لا بالضرورة أن يكون كما أراد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك الآن شوف، فهمت ولا ما فهمت؟ إسلام أبي بكر الصديق ماذا تحقق به؟ كونية ولا الشرعية؟ كلاهما. يعني شاء الله أن يسلم أبو بكر وشرع له الإسلام فأسلم، يعني كلاهما تحقق فيه. ها شو تقول؟ موافقة؟ سبحان الله صح. ما الدليل بأن الله شاء له أن يسلم؟ بدليل أنه أسلم، يعني لو لم يشاء له الإسلام ما يقع شيء إلا بمشيئة الله، بما أنه أسلم هو إذا شاء الله الإسلام. وما الدليل أنه شرع له الإسلام؟ الإسلام الله شرع له أبو بكر ولا غير أبو بكر، فأسلم فامتثل أمر الله الشرعي فتحقق كلمة إسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيش أخوان؟ مشيئة الله اللي هو إرادة الكونية وإرادة الله الشرعية. واضح؟ طيب، كفر أبي لهب، كفر أبي لهب، شوف فاهمين ومفاهمين، شكلك مو فاهم، فاهم؟ يلا، كفر أبي لهب ما الذي تحقق به؟ كونية بدليل أنه كفر. هل يعقل بأن الله شاء له الإيمان فراح وكفر؟ ما يستطيع أحد يخرج عن مشيئة الله. مشيئة الله يا أخوان ها لابد تتحقق. ما شاء الله، ذكر الحركة هذه، ما شاء الله كان، لا يمكن تتخلف مشيئة الله، لا تتقدم ولا تأخر، كما يشاء الله. فشاء الله لأبي لهب الكفر، طبعا لابد أن يكفر لأن الله شاء له الكفر، لكن هل شرع له الكفر؟ ما الذي شرع له؟ الإسلام، أرسل له رسولا وأنزل معه كتابا ودعاه، ها؟ لكن ما تحقق به ما أراد الله منه شرعا. واضح؟ إسلام أبي جهل، هذا مو بلهب وجهل ترى، هل تحقق فيه إرادة الله الشرعية؟ لا، ما أسلم، أمر بالإسلام وما أسلم، إذا ما تحققت فيه. طيب هل شاء الله له إسلام؟ لا. إذا إسلام أبي جهل الشقع عنه، لم يشأه الله وشرعه ولم يمتثله، ففي الحقيقة أبو لهب لا شاء الله له الإسلام، بدليل أنه ما أسلم. لو شاء الله الإسلام ها لكان مسلما، وشرع له الإسلام وأبى أن يسلم. صح؟ واضح؟ طيب الآن نعرف حاجة مهمة جدا، تكرار مو شيء جديد، تكرار، أن ما شاء الله كان، هل بالضرورة يكون محبوب لله؟ ما شاء الله كان، سواء محبوب أو مبغوض، شاءه لحكمة، وإن كان يبغضه وإن كان يكرهه وإن كان نهى عنه شرعا، لكن شاءه. وهذا ما في إشكال، أنت يا عبد الله يا إنسان يا ضعيف تعمل أشياء وأنت تكرهها، لكن بإرادتك، صح؟ ليس كذلك؟ هو كثير، كالذي يشرب الدواء المر بإرادته، كالذي يكشف عورة العلاج بإرادته، كالذي يدفع رسوم ومخالفات وطوابع فلوس يمكن يتسلفها بعد يدفع بإرادته، صح ولا؟ أنت مبسوط تدفع مخالفات، مبسوط تدفع رسوم طوابع، مبسوط، مبسوط تشرب المر، مبسوط تكشف عورتك، مبسوط تعملك عملية جراحية، مش مبسوط، تكره هذا الشيء ولكن تفعله بمحض مشيئتك وإرادتك. لماذا؟ لأنك تريد ما يترتب عليه. ها؟ اللي يعمل رجيم يحرم نفسه من الطعام بإرادته، ما حد جبره على، يريد ما يترتب عليه ويريد الرشاقة، يدفع رسوم يريد أن يتجدد جواز عشان، يدفع مخالفات علشان إيش؟ عليه منع سفر، يدفع مخالفة شيء منع السفر تروح تسافر، تفعل أشياء وأنت لا تريدها لذاتها، لكن تريدها ما يترتب عليها، وأنت إنسان حكمتك على قدرك. فرب العالمين إذا شاء أشياء وهو يبغضها بحكمة، لو ما خلق الله الشياطين ما يحصل الاختبار والابتلاء، أليس كذلك؟ ما يحصل. فربنا يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم حتى يختبرنا، فلا بد يخلق الله عز الشياطين ومنافقين وروافض وأهل بدع وفجار ومعاندين ومجرمين وخمور. وإذا ما قلنا الله خلقها معنى هذا أن في خالق غير الله خلقها، من خلق إبليس؟ الله عز وجل. يحب الله إبليس عدو عدو، قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ومع ذلك ما الذي خلقه؟ الله خلقه لحكمة لا لذاته، كما أن إنسان يذهب إلى الطبيب الجراح يعطيه فلوس حتى يجري له عمل جراحي يتوجع وبفلوسه، لماذا؟ لأنه يريد ما يترتب على هذه العملية، ها؟ حتى وقف في علاج وفي عملية يقول له حطني علاج، قال هذا العلاج ما ينفع لازم عملية، إن الله رجع عملية عملية بفلوس بفلوس تفضل، صح؟ لماذا؟ لأنه يريد ما يترتب عليه. رب العالمين لما خلق الشيطان لا لأنه يحب الشيطان، لما خلق الكفار لا لأنه يحب الكفار، كل مخلوق الله خالقه يحبه ما يحبه، كل مخلوق الله خالقه، ما في مخلوق ها في غير الله خلقه. من قال أن ثم مخلوق خلق غير الله هذا شرك بالربوبية، ما في خالق إلا الله، خلق كل شيء فقدره وتقديره، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، هذا قال إبراهيم لقومه عباد أصنام يقول والله خلقكم وما تعملون، شفت خلق الله العباد وخلق أفعالهم، لكن ما لا يحبه خلقه لحكمة، ما أن نذهب لكل شيء لا يحبه الله نقول لا الله لم يخلقه، إذا قلنا الله لم يخلق ما لا يحب لازم ذاك ماذا قلنا؟ أن ثم خالق خلق الأشياء اللي الله ما يحبها، خلق وعد أشياء كثيرة، كل شيطان يكون الله ها ما خلقه لأنه ما يحبه، إذن في خالق للشياطين وخالق للروافض وخالق ها الملحدين والكفار والهندوس والمجوس والبوذ كثر، كل هذول الله ما خلقهم لأنه ما يحبهم، إذن هذا في خالق آخر غير الله خلق أكثر مما خلق الله، هو صحيح الكلام، الصحيح بأن كل مخلوق ها من خلقه الله خالق ما يحب أنه حتى ولا كان ما يحبه، كم ياما فعلنا أشياء وحنا ما نحبها، صح؟ يأتي إنسان ويضرب ابنه يبكي الابن بعين يستدعي أنا ما أحب أضربك، والله ما أحب أضربك، هذا الطفل ما يفهم يقول ما يحب يضربني يضربني يقول ما أحبه، والله صحيح ما يحب يضربني، لكن هو إيش ماذا يقصد من وراء الضرب هذا؟ ها تأديبه تربيته، يريد ما نتيجة الضرب ما يريد ذات الضرب، بدل لو أن أحد ضرب ابنه ما رضى ليش تضرب ابني، صح؟ لكن هو يضرب ابنه لماذا؟ لأنه يريد نضربه التعذيب ما نضربه تعذيب، فرب العالمين يبتلي عبده يأخذ منه الولد يأخذ منه والديه يصيبه بمرض يصيبه بمصيبة، لا بغضا فيه لا ليس على كل حال، بل رب العالمين إذا حب قوما تلاه يعني يعطيهم اختبار عالي مستوى عالي عشان يعطيهم الدرجة العالية، شفت كيف واحد تدخل على واحد يعطيك سؤال سهل يدخل واحد أعلى منك مستوى يعطي سؤال أصعب يقول إيش معنى هذا، تقول له اعرب المبتدأ الخبر وأنت تقول لي لا اعرب الصفحة كلها، كل هذا مسكين مبتدأ الخبر عسى يجاوب لأن هذا مستوى ضعيف، لكن أنت ما شاء الله متقدم أنا أعطيك امتحان أعلى علشان إيش؟ عشان أنت هذا شرف لك أعطيتك سؤال صعب، ها شرف لك، ما قلت لك الدجاجة كم رجل لها، لو قلت لك الدرس كم رد لا تزعل وش السؤال هذا جاهل عندك، أنا حطنا شيء أكبر من هذا صح ولا لا، لو قال القائل تعرف اسمك وما تعرف كل شيء كنت شنو تعرف اسمك، هذا سأل واحد عمره سنتين شو اسمك شو اسمك قول أربع خمس مرات يلا يقول لك محمد صح، لكن أنا تقول لي رجال تقول ما تعرف اسمك ما تعرف. أكيد أعرف اسمي عشان ما أعرف اسمك، تبهتم يعني كل واحد تعطيه سؤال على مستوى رب العالمين له حكمة، إذا اختبر العبد لزيارة إيمانه لقوة إيمان لأنه نبي لأنه صديق لأنه يعطي اختبار أكبر علشان يعطي درجة أكبر ما في إشكال أبدا، فيبتلي الله العباد، الله يحب التوابين يحب المتطهرين، إذا الناس ما تذنب ما تعصي ما في مغريات ما في فساد ما في خمور ما يحصل الاختبار، طيب من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا ما وصل المرحلة هذه إلا في واحدة ساقطة تأتيه وتراود عن نفسه فيستعصم ويقول إني أخاف الله، شف لو مش هذه عرضت نفسها ما وصل هذه الدرجة، فجاءت هذه الساقطة تراوده وإلا به يقول يستعصم يقول إني أخاف الله فيصل هذه الدرجة، يصل من السبع الذي ظل الله في ظله يوم لا ظل حمزة سيد الشهداء، سيد الشهداء والله لقب عظيم، رتبة هذه كبرى ما كان يبلغها حمزة لو إيش لو ما في واحد جاء وتسلط عليه وقتله صار سيد الشهداء، ما كان سيكون شهيدا إلا أن يقتل في سبيل الله فيصير شهيدا. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنا أدري أني أطلت عليكم لكن إيش وجاي بعد درس متأخر لكن غير متعمد. المهم مسألة أخيرة، الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعالهم. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، صح؟ طيب كيف خلق الله عباد وخلق أفعال؟ لماذا قلنا هذا؟ لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق فيه إرادة وقدرة. فأنا كما قلت لكم مرارا وتكرار، إذا أردت أن أرفع هذا الجسم، أردت أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه، رفعته، كيف ارتفع هذا الجسم من قبلي؟ بإرادتي وقدرتي. لو ما عندي إرادة ولو كنت عندي قدرة أو قوة مثل عمود هذا، لا عمره يرفع الجسم هذا، مع أنه شوف عمود طويل لأنه ما عنده إرادة، وإن كان هو قوي لكن ما عنده إرادة. ولو كان إنسان عنده إرادة لكن ما عنده قوة، ودنا لكن ما يستطيع، مشلول ما يقدر يحركه، مع أنه يريد، مسكين يريد لكن ما يستطيع لأنه ما عنده قدرة. فإذا جمع الله العبد قدرة وإرادة أو إرادة وقدرة، أريد أن أحمل هذا الجسم وعندي قدرة على حمله، ماذا حصل؟ حملته. ما الذي خلق فيه إرادة وقدرة أستطيع أن أفعل بهما؟ الله. فنقول حينئذ الله خلق العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بماذا؟ ها، بإرادات وقدرات، والإرادات والقدرات خلقها الله في العباد. فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بإرادة مخلوقة وبقدرة مخلوقة، والذي خلق الإرادات الله، والذي خلق القدرات الله عز وجل. لكن هذه الأفعال تنسب إلى من؟ إلى من باشرها، لأنه هو المباشر. يعني لو أخذت هذا وشربت، ما الذي شرب؟ العبد ولا الله؟ العبد الذي شرب. عندي أريد أن أتزوج وعندي قدرة على الزواج فتزوجت، من المتزوج؟ العبد. الله ما يتزوج، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يأكل ولا يشرب. أريد الأولاد، أريد الأولاد، ذهبت وتزوجت بإرادتي وقدرتي فأنجبت الأولاد، من الذي أنجب الولد؟ العبد. الله لم يرد ولم يولد. لكن ما الذي خلق أفعال العبد؟ أولا خلينا نشوف ما الذي خلق العبد؟ الله. ما الذي خلق إرادة العبد؟ الله. ما الذي خلق قدرة العبد؟ إذن يصح أن نقول الله خلق العباد وخلق أفعالهم. واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.